ولا ينبغي أحد للدفاع عن نبيها ولا عن دينها ولا عن ربها، ولكنهم يتفاجؤون أن هذه الأمة ليست ميتة وإنما هي نائمة، فبفعلهم هذا يوقظون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم من زمن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأمة أو هذا الدين لا تظهر قوته إلا عند ظهور المخالف له، عندما يتكلم فيها هذا الدين لا تظهر قوته إلا عند ظهور المخالف. واستدل على ذلك بعدة آيات منها في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يوحي بعضهم إلى بعض كلاما، هذا الكلام يقعون به في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدها بآيتين يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فدل هذا على أن كلمة الله لا تتم ولا تظهر صدقا، حنعلق على كلمة صدقا وعدلا، صدقا وعدلا إلا بعدما يظهر ما قاله الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تصور أخي المسلم أن رجل في كل أسبوع يتاح له حوالي 4 ساعات، هذه 4 ساعات يتكلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قناة فضائية، ويقول أنه نزل إلى قبر عمته وجامعها في قبرها، وأن مسلما في كندا لا يسمع إلى دروس العلم ولا يسمع إلى المشايخ سواء من الأزهر أو غيره. أدمن النظر إلى هذا الرجل صباح مساء، فدخل في النصرانية، وما زال وراء زوجته حتى تنصرت، وما زال وراء أولاده حتى تنصروا، بسبب هذا المجرم الذي يعني في كل أسبوع 4 ساعات يتكلم في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف هذا الأمر يقولنا كان مقطوعا منذ 12 سنة، من 12 سنة وهذا الرجل كان مفتوحا له الباب ويتكلم في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله عز وجل يا أخوانا يعني أثوق لكم هذه البشرة، يعني طبعا في موقع مملكة البحرين الانترنت، وموقع مفكرة الإسلام، وهو من أقوى المواقع مفكرة الإسلام، وموقع الأمير الوليد بن طلال وغيره، وفي غير ذلك من المواقع جاء هذا الإعلان بفضل الله عز وجل. قناة الحياة، مش قناة الحياة بتاعتنا اللي عم نايل ساد، قناة الحياة التي تبث على نوتبر من قبرص، قناة الحياة توقف برنامج المنصر زكريا بطرس، واخذوا يقولون قررت قناة الحياة التنصيرية التوقف عن بث برامج القمص زكريا بطرس الذي يعد واحدا من اكثر شخصيات الكنيسة المصرية اساءة للاسلام وتطاولا على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رسالة صادرة عن منظمة جويس ماير التنصيرية الامريكية التي تصنف قناة الحياة ضمن شركائها الرئيسيين: تحيطكم علما وحسب ما افادنا فان هذا الشهر الاخير لبرامج الاب بطرس على قناة الحياة. وذكروا تفاصيل هذا الامر بفضل الله تبارك وتعالى ان القناة منعته ان يبث برامجه المباشرة او برامجه المسجلة وفي غيرها من الـ من الـ من الـ يعني من غيرها في المواقع، ومنها بفضل الله عز وجل يعني ذكر هذا في جريدة اليوم السابع، الجريدة المصرية اليوم السابع نقلتني الانترنت، ان برامجه توقفت، وان الكنيسة المصرية بعدما كان شنودة مع عمرو اديب من حوالي 2 أو 1.5 سنة يا اخوانا قال له: لماذا لا توقف هذا الرجل فقد اساء الى المسلمين بذكر نبيهم، وهو يعني تحت امرة كنيستكم القبطية، رجل قبطي يلبس السواد حزن على دخول الاسلام في مصر، يعني حداد إلى أن يخرج الإسلام من مصر كل السواد الذي يلبسونه. فقال هذا الرجل عنده أسئلة ويريد إجابة عليها، كأنه فتح له الإيه؟ الباب، ونحن فتح لنا الباب بفضل الله عز وجل لرد عليه. فأخذوا يذكرون الأسباب التي من أجلها توقف هذا البرنامج، برنامج زكريا بطرس هنا. وبفضل الله تبارك وتعالى يا أخوانا يعني يقول لك هنا في ذكر حقيقة حقيقة توقف برنامج زكريا بطرس، وما ذكروا أسباب سياسية وأسباب كده، فبيقول لك في المواقع هذه حقيقة توقف برنامج زكريا بطرس. ويقول متابعون لأنشطة قناة الحياة التنصيرية أن زكريا بطرس لم يظهر على شاشة القناة منذ 3 أسابيع، الكلام ده أول امبارح، وقامت القناة بإعادة حلقة قديمة واحدة له ثم توقفت. وجاء انقطاع برامج بطرس في أعقاب تصريح له على برنامج البلتوك حوار الأصدقاء، يعني قال فيه إنه يتعرض لضغوط لوقف برامجه على قناة الحياة. الكنيسة المصرية أرسلت له الآن، قالت له إن لم تتوقف برامجك دلينا على مكان إقامتك، يعني هددوه. الأمر وصل للذروة وخلاص، مع أنهم كانوا يوافقون عليه قبل كده، هقول لكم ليه دلوقتي خلاص. ورغم أن الكنيسة المصرية تحاول دائما أن تنأى بنفسها رسميا عن زكريا بطرس، إلا أن زعيم الأقباط في مصر البابا شنودة رفض في حوار مع الإعلام المصري عمرو أديب توجيه أي إدانة له على خلفية إساءته المتكررة للإسلام وللنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب في الحوار نفسه علماء المسلمين بالرد على زكريا بطرس. قال له عنده أسئلة، هذا رجل عنده أسئلة، فطالب علماء المسلمين بالرد على زكريا بطرس لأنه بزعمه لم يفعل هذا تعصبا ضد الإسلام. الإساءة اللي بيقولها دي في القناة مش تعصب ضد الإسلام وكراهية له، وهو ما رأى مراقبون أنه تبني من الكنيسة المصرية لما يطرحه زكريا بطرس من إساءة ضد الإسلام. اسمع بقى المفاجأة هنا، ودي بشرة للمسجد هنا يا إخواننا، عشان كان في ناس كتير بيقولوا لي يا شيخ إيهاب أنت على طول تتكلم على هذا الرجل وترد عليه في القناة الفضائية اللي أنت فيها، ترد عليه وفتحت الباب والباب. يقول لك بفضل الله، ودي أنا سجدت شكر لله وأحتسبها عند الله عز وجل، ألقى بها الله عز وجل يوم القيامة. وقد انبرى عدد من دعاة الإسلام والمشايخ للرد على زكريا بطرس بعد هذه الدعوة التي قدمها شنودة. هذا الرجل عنده إيه؟ أسئلة، يعني عايزين حد يجاوب إيه؟ عليه. ومن أهمهم محمد عبد الملك الزغبي، وقد خصص حلقات متتابعة على قناة الخليجية، أكيد حد فيكم شافها، للرد عليه الفضائية، للرد على ما يثيره من شبهات. ومنهم أيضا الشيخ إيهاب عدلي بفضل الله عز وجل الذي يمثل أمامكم الآن. الشيخ إيهاب عدلي الذي يخصص حلقات برنامجي الذي يذاع على قناة الحفظ الفضائية للرد على شبه النصارى وفتح معتقداتهم، وقد دأب على استضافة الداعية وسام عبد الله الباحث في مقالات الأديان والمتخصص في المسيحيات، وكان عدد من الدعاء، فقالوا إن حقيقة توقف البرنامج أن هذه البرامج إيه؟ ظهرت للرد على زكريا بطرس وفتح الإيه؟ العقيدة النصرانية، فلم يتحملوا الزيادة. يعني هما خلاص بدأنا عملنا حلقة قبل الأخيرة في الرد على أنه يقول الإسلام والقرآن الكريم في ألفاظ جارحة، يقول كده في القناة ما أقدرش أنطق بيها خالص. إيه الألفاظ يا حبيبي؟ يقول لك كلمة أنا هقولها حروف كده ومش هقولها على بعضها، إيه يا ملعون يا ابن الكلب؟ يقول لك كلمة فرج في القرآن الكريم، يعني كلمة خادشة للحياة ما يقدرش ينطق بيها. فعملنا حلقة اسمها يعني إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى، وجدنا سفر نشيد الإنشاد وحزقيال، وفيها أن الله عز وجل يقول لامرأة وفرجت رجليك لكل عابر، يعني امرأة فتحت رجليها يمين وشمال لكل عابر موجودة عندهم بفضل الله تبارك وتعالى. وقلنا أن هناك وصف للثديين ووصف لما تحت السرة وما أجمل فخذيك بكذا، كلام شديد. فعندما ظهرت هذه العورات لم تتحمل الكنيسة المصرية بفضل الله عز وجل، وعملنا حلقة عندما تكلم عن قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله سميناها حروب الرب، وأخبرنا أن الله عز وجل في العهد القديم عندهم يأمر بقتل النساء والأطفال، بل إن السيف، كلمة سيف يا إخواننا ليست مذكورة بالقرآن إطلاقا. ابحث في الإنترنت أو على الكمبيوتر، اكتب سين ياء فاء مادة سيف، واعمل بحث في القرآن الكريم، لا تجد كلمة سيف إطلاقا موجودة في القرآن الكريم، وقد ذكرت في الكتاب المدعو المقدس عندهم أكثر من 700 مرة كلمة سيف. ما بالك بالفاس؟ ما بالك بفتح بقور الحوامل؟ ما بالك بحرق القرى؟ ما بالك بتعليق الملوك ورؤوس الملوك على أبواب القرى والمدن عندما يفتحونها بنو إسرائيل وغيرهم؟ وقول سيدنا المسيح لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، إنما جئت لكي أضع سيفا، وأما أعدائي الذين لم يؤمنوا بي لم يرضوا بأن أكون ملكا عليهم فأحضروهم إلى هنا وأذبحوهم أمامي. فالحلقات ورا الحلقات كم شهر؟ 3 أشهر بس. والتاني كان كم سنة يا أخوانا؟ 12 سنة. 3 أشهر ما قدروش يتحملوا. عندما فتح الباب بس ما كانش مفتوح على مصراعيه. والله يا أخوانا أنا خدت التجربة عليه، ده توارب شوية، توارب شوية، أذن لنا شوية إن احنا نتكلم عشان حتى الحكومة المصرية تقف من كلام هذا الرجل على سيدنا محمد. والضغوط كانت شديدة، فورج الباب. 3 أشهر فقط لم يستطيعوا أن يتحملوا. فصدق علينا قول سيدنا المسيح عيسى ابن مريم في أم سيدنا محمد، أمك الإيه؟ كالصخر، من وقعت عليه إيه؟ هشمته، ومن وقع عليها إيه؟ تكسر. هذه الأمة يا إخواننا شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ يتكلم عن صفات هذه الأمة، وبدأ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 15 عن أعظم صفة لهذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عند تفسير قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4. وقف ربنا عند كده قال ايه؟ 4 منكم، لم يقل الله عز وجل فاستشهدوا عليهن ايه 4 ووقف، ولكن قال الله عز وجل ايه يا اخوانا؟ فاستشهدوا عليهن 4 ايه منكم. فقال شيخ الاسلام تيمية واجماع اهل السنة والجماعة وعلماء الاسلام انه لا تجوز شهادة اي امة على اي فرد من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ابواب الجنايات اطلاقا. لا يشهدوا عليه في اثبات زنا، ولا يشهدوا عليه في اثبات سرقة، ولا يشهدوا عليه في اثبات قتل، حتى ولو رآه النصارى يقتل او رآه 4 من النصارى وهو يزني بالمرأة وقد ادخل ذكره في فرجها وظاهر لهم وشهدوا عند القاضي الشرعي، 4 من النصارى او 4 من اليهود، لا تقبل شهادتهم على اي واحد من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقول الله عز وجل ايه؟ فاستشهدوا عليهن 4 ايه منكم، يعني من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واورد شيخ الاسلام ابن تيمية حديثا عظيما عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قاعد يقول ايه شيخ الاسلام؟ قال واجمع اهل السنة والجماعة على انه لا تجوز شهادة اي امة على امة محمد، ولكن اختلفوا. والله يا اخواننا هذه مسألة فقهية. قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال اختلفوا هل يجوز شهادة اهل الملة الواحدة بعضهم على بعض؟ يعني لو واحد نصراني شهد على واحد نصراني تقبل شهادة النصراني على النصراني الثاني في الزنا، او تقبل شهادة اليهودي على اليهودي الثاني في السرقة؟ على قولين لأهل العلم الجمهور على انه لا تقبل شهادة اهل الملة بعضهم على بعض الا رواية عند الامام احمد ومذهب الامام ابي حنيفة. سبحان الله، يعني امة محمد هي التي تثبت عليهم الايه؟ السرقة بالشهادة، هي التي تثبت عليهم الزنا بالايه؟ بالشهادة، هي التي تثبت عليهم الايه؟ الجنايات بشهادة مين؟ الافراد من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يا اخوانا؟ لان الاصل العظيم من الاصول الثابتة الظاهرة التي غرسها الله عز وجل لامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي انا قلته لكم في اول الخطبة، وتمت كلمة ربك ايه؟ صدقا وايه؟ وعدلا. فالامة الاسلامية لا تحيد ابدا عن الصدق وعن الايه؟ وعن العدل. لا يجوز للامة الاسلامية ان تترك العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري لكي يخرس تمر خيبر، يخرسه النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر، اتفق معهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في خيبر نظير أنهم يعملون في الأرض، فإذا خرج الثمار وخرج التمر وغيره فإن المسلمين لهم النصف ولأهل خيبر من اليهود لهم النصف الايه الآخر، نظير أنهم يعملون، ولكن الأرض أصبحت لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما خان أهل خيبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة الطويلة بعد صلح الحديبية. فذهب حذيفة بن اليمان يخرس، يعني يقدر عدد الكيل بتاعت التمر والايه والحبوب الايه الموجودة، يعني يخرسون التقريص، يعني اللي هو الظن، يعني يحسب النخلة دي حملة كده النخلة دي حملة كده ويجمعهم على بعض بيجمعهم يخرس. فجاء اليهود الى حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا له: نجعل لك شيئا على ان تخلص لنا، يعني هنديك شوية تمر، هنديك شوية باب، هنديك حاجة بس تخلص ايه لنا. قال: والله الذي لا اله غيره ان لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم امرني بذلك فانني لا اخون رب العالمين ابدا. فقال اليهود: بذلك تملكون الامم، هذا هو الحق الذي قامت به السماوات والارض. يعني حذيفة بن اليمان قال: ابدا ابدا لا اترك العدل ابدا. ونزل قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ايه انفسكم او الوالدين والايه والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. سبحان الله، نفس ديت في سوره ايه، هذه في سوره النساء، السوره اللي بعديها على طول سوره المائده اللي فيها الحوار مع اهل الكتاب والكلام على اليهود والنصارى، نفس الايه اتكررت: يا ايها الذين امنوا كونوا ايه قوامين لله شهداء ايه بالقسط. هنا بقى ياتي الموضع اللي فيه ليه الامه الاسلاميه تشهد على غيرها وغيرها لا يشهد لها، وان غيرها لا يشهد بعضهم على بعض عند جمهور اهل العلم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه تعدلوا، اعدلوا هو اقرب ايه للتقوى. فدل هذا على ان العدل يوصلك للايه التقوى، وان كان هناك عداوه بينك وبين القوم اللي انت ايه بتشهد ايه عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف عند كلمه التقوى هنا، اعدلوا هو اقرب للايه التقوى. الاصل الثاني انا قلت لكم ايه هو، وتمت كلمه ربك ايه صدقا وعدلا. احنا اتكلمنا عن العدل ان هو من اساسيات امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا بيقول لسيدنا محمد: وان حكمت فاحكم بينهم بالايه بالقسط. يعني ان حكمت بين اليهود في نفس سورة المائدة فاحكم بينهم بالايه بالقسط، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والايه والبغي في سورة النحل. والله عز وجل يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النساء: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الايه بين المؤمنين، ولا بين الايه بين الناس ان تحكموا الايه ان الله نعم يعظكم به. فالعدل، موضوع العدل هو الاساس الذي يقوم دلوقتي قدر الله وشاء فعل، هو ده اللي ضيعنا ودمرنا وجعلنا في ذيل الامم، مع ان القران الكريم فيه الخير، كل الخير لامه سيدنا محمد عليه السلام. احنا وقفنا عند كلمه ايه ايه اقرب للتقوى، صح؟ العدل اقرب للتقوى. الاصل الثاني الصدق، الصدق هذا من اهم الامور يا اخوانا في سوره المائده بعد ذكر الكلام عن المسيح ابن مريم: واذ اوحيت للحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا. وبعدها اذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده ايه من السماء؟ قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، الى ان قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق. آخر السورة إيه؟ يوم يسأل الله أعوذ بالله لا في آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله عز وجل يوم ينفع الصادقين إيه؟ صدقهم. فأخبر الله عز وجل أن الصادقين لا ينفعهم إلا إيه؟ صدقهم بعد الكلام عن الكذابين الذين قالوا إن المسيح ابن مريم أمرهم أن إيه؟ يعبدوا. ولا توجد أي نص في الإنجيل يا إخواننا فيه إن سيدنا المسيح بيقول أنا الله فاعبدوني، فهنا الصدق. والله عز وجل أخبر أن كل أمة عندما تتحدث مع نبيها تريد أن تثبت أن يثبت له لا صدقه، الصدق لا أساسي. قالوا يعني في سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيقولوا سيدنا شعيب فأتي بآية إن كنت من إيه؟ من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. بيقولوا سيدنا صالح فأتي بآية إن كنت من إيه؟ من الصادقين. وفي سورة الأحقاف اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأتيكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه؟ من الصادقين. سبحان الله. فدل هذا على أن الصدق يا إخواننا أمر مطلوب، والله عز وجل قال إن القرآن الكريم تمت كلمته صدقا وإيه؟ وعدل. ده الأساس، العدل والصدق هو الأساس الراسخ الهام يعني الذي لا يتقدمه شيء، يجب أن تعمل به أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصدق والعدل. ولذلك قال الله عز وجل إيه يا إخواننا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهناك العدل أقرب للتقوى صح، وهنا الصدق مع الإيه؟ مع التقوى. دل هذا على مع قول الله عز وجل إن إن إن إن للمتقين مفازة، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. يقول الله عز وجل إن جنات عدن يعني يسوها أهل التقوى في غيرها من الآيات. دل هذا على أنه لا يوصل للجنة إلا أمران وهما الصدق والعدل الذي تتمسك به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي شهدت الأمة دي هي الأمة اللي شهدتها ينتشهد على غيرها، وشهادة غيرها لا تجوز على هذه الأمة. واختلفوا في شهادة الغير بعضهم على بعض على قولين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له سيدنا نوح أول أولي العزم من الرسل، يقال له يا نوح هل بلغت رسالة ربك؟ بلغ رسالة ربنا ولا سيدنا نوح؟ بلغ رسالة ربنا ولا في حد مش مقتنع سيدنا نوح بلغ يبقى ارفع عليه كلنا يعني شاهدين. هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام على نبيه الصلاة والسلام نعم يا رب. فيؤتى بقومه فيقال لهم هل بلغكم رسالة ربكم؟ فيقول قوم نوح ما جاءنا من بشير ولا نذير، احنا ما جلناش لا بشير ولا نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ من اللي يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بكم فيقال لكم هل بلغ نوح؟ فتقولون نعم يا رب العالمين. سبحان الله. هذه الأمة بتشهد من كل نبي من الأنبياء يا أخوانا، هذه الأمة التي شهدتها شهادة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإن شهادتهم جائزة على من سواهم، الأمة الإسلامية. ولكن يا أخوانا حتى برضو ما حدش يعني يفهم الموضوع غلط، أنا أميل إلى القول الثاني من أقوال العلماء، إن شهادة اليهود بعضهم على بعض مقبولة وشهادة النصارى بعضهم على بعض مقبولة، والقرآن الكريم فيه إشارات إلى ذلك. في سورة المائدة برضو يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو إيه أو آخران إيه من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة إيه الموت. فدل هذا على أن شهادة غير الأمة الإسلامية جائزة للأمة الإسلامية. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا في مجال الضرورة أنه يعني أيتام وفيش حد يشهد لمال أبيهم أنه أخذه أو أعطاه أو وصي له إلا أهل الكتاب فإنه يستأنس بشهادته من باب القرائن ولا يؤخذ بها من باب البينات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليق الأول يا إخواننا. قلنا أن الأمة الإسلامية هي الأمة الشاهدة على كل الأمم وهي الأمة التي كما أخبر المسيح ابن مريم كالحجر من وقعت عليه هشمته ومن وقع عليها تكسر. الأمر الثاني اللي احنا عايزين نعلن عنه في ناس كتير قالوا ان موضوع ذكر المخالف وذكر أقوال المخالف والرد عليه يؤدي إلى يعني نشر بدعته ونشر كلامه وهو كان مستترا. فالأولى ألا يذكر المخالف ولا يذكر اسمه ولا يتكلم عنه الأولى. هذا كلام يا أخوانا يعني صحيح من جهة باطل من جهة أخرى. الكلام ده كان زمان لما يقول لك إذا واحد يقول لك كان زمان. أما كانت الأمة الإسلامية هي الأمة التي لها الصالة والجولة، الأمة التي كانت كلمتها هي الكلمة المسموعة التي تنتشر في الآفاق. زمان أما كانت البدعة مدحورة والسنة منصورة ظاهرة وكان يتكلم أهل البدع في زوايا بينهم وبين بعض ما ينفعش أن حد ينقل كلامهم، ولكن بعدما ضعفت الأمة الإسلامية وظهرت البدعة وأصبحت القوة ولا حول ولا قوة إلا في نشر الكلمة لغير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعند الإعلان بالشر والوقوع في خير خلق الله كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد من الإعلان في الرد عليهم، وعند الخفاء لابد من الخفاء في الرد عليهم. هذا هو يعني ما أثره الإمام مسلم في بداية صحيحه عندما تكلم في الرد على المبتدعة. قال البدعة التي ينهى عن الرد عليها هي البدعة المخفية عندما يكون أهل السنة لهم الكلمة، ولكن إذا ظهرت وضعف أهل السنة فلا بد من إظهار الرد على هذه البدعة. القرآن الكريم فيه حكاية أقوال المخالفين يا إخوان وبنقراها وبنحفظها. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل طعامه ويمشي في الأسواق. هذه قول المخالف وحكى في القرآن الكريم وحكى الله عز وجل أقوالا كثيرة لا داعي لذكرها الآن. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مثله مثل الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب سرا فليتب سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية. يعلن بين الناس ان الحاجة اللي كان بيعملها ديت كان بيعملها وهو غلطان. وانا يا اخوة يا ناس هو بقول لكم انكم بتعملوا غلطان وانا تائب الى الله عز وجل. الدليل على كده ان لازم اعلان والاعتراف بالذنب اذا كان معلنا. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه اتي باربعة من الفجرة الزنادقة الذين خرجوا عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشهد عليهم بالزندقة. كلمة زندق يعني ارتد، تكلم بكلام فيه الذراء لسيدنا محمد عليه السلام ولدين سيدنا محمد، ولكن الناس دولت من المسلمين اصلا. فقال علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه اتعترفون على انفسكم انكم كنتم على باطل ويعلن احدكم الان الرجوع عن باطله؟ فقال ثلاثة من الاربعة نعترف اننا كنا على باطل ونعلن توبتنا. فقبل منهم. وجاء الرابع قال لم اقل ذلك اصلا، وكان اتشهد كان اتشهد عليه ان هو قال ولم يرد ان يعترف انه قد يا اخوانا قد قال بالزندقة او وقع فيها. فقال علي بن ابي طالب اما انه قد ثبتت عليك الزندقة وانك لا تريد ان تعترف، والله عز وجل يقول قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما إيه ما قد سلف. وبيت الشعر يستوجب وسورة التوبة وآخرون اعترفوا إيه بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر إيه سيئا والله لا أقبل ذلك منك أبدا حتى تعترف أنك كنت على زندقة. لأن الأمر انتشر يا إخواننا بين الناس وأفر الشخص ده غلطان فقال لا أعترف أن أكون على زندقة فأخرج سيفه وأقار رأسه طير رأسه. يعني سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لازم الحاجة اللي بقت على عينيا يحصل اعتراف عالمي ويحصل منها توبة عالمية تثبيتا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في مصر مع سيدنا عمرو بن العاص راح قاعد في مصر هو أخ له فشرب الخمر. عبد الرحمن بن مين ابن مين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما فجاء به اخوه قيل ان هو عبد الله بن عمر جاء عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص وكان واليا على مصر وقال له ان اخي شرب الخمر واعترف عبد الرحمن انه شرب الخمر فنظر عمرو بن العاص وقال هذا ابن امير المؤمنين لفضيحه لو انا جلدت قدام الناس هيقولوا ان ابن امير المؤمنين ايه شرب الخمره هتبقى امر مخزي للامه التي جاءت قدمت الخير لاهل مصر. فامر عمرو بن العاص اجتهادا منه ان يجلد سرا اتجلد 40 أو 80 جلده ايه سرا ولم يشهد الناس على ذلك رافه بعمر بن الخطاب ورافه بالاسلام كما يظن ورأس لعبد الرحمن بن عمر انه ابن عمر بن الخطاب ازاي يتقلع قدام الناس ويتجلد علانية قدام اهل مصر لسه الاسلام داخل ايه عندهم وجلده سرا. فذهب عبد الله بن عمر الى ابيه عمر بن الخطاب كما اخبر بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد رقم 15 برضه فاخبر بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ان الحد حد شرب الخمر تم ايه تم سرا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ايتوني فاتى عبد الرحمن بن عمر من مصر لغايه المدينه لو احنا حبينا نحسبها يعني قول من القاهره لغايه الراس بتاعه البحر المتوسط البحر الاحمر حوالي 600 كيلومتر ومن راس البحر الاحمر اللي هو الخليج الاولاني خليج العقبه لغايه المدينه النبويه قول حوالي 700 كيلومتر 600 و700 1300 ايه كيلو ذهابا يا اخوانا على فرس على جمل وبامر بابنه ان ياتي لما وقف امامه قال بطل الحد الذي اقيم عليك يا عبد الرحمن فما فعله عمرو مخالف لامر الله تبارك وتعالى. فقالوا له ايه هو المخالف لامر الله انا اتجلدت خلاص وانتهت القضيه. قال لا امر الله عز وجل باعلان العقوبات وان الرأس منتفيه عند اقامه كتاب الله تبارك وتعالى. قال سيدنا عمر بن الخطاب اين ذلك يا امير المؤمنين؟ قال قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم يتذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأمر بأعادة جلده علانية في المدينة النبوية مرة أخرى وأمر بأن يطاف به في الأسواق فما مر عليه أيام إلا وقد انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وقيل إن عمر قتل ابنه في إقامة كتاب الله تبارك وتعالى. وده يا إخواننا يبين لنا إيه موضوع الرأفة والرحمة دائرة مع كتاب الله عز وجل. إحنا في رأفة ربنا عز وجل الراحمون يرحمه الرحمن ارحموا من في الأرض إيه رحمكم إيه من في السماء وامر الله عز وجل بالرافه الرافه بالمؤمنين رؤوف سيدنا محمد رؤوف ايه رحيم ومن اسماء الله عز وجل الحسنى ايه الرؤوف ولكن الله عز وجل قال في القران الكريم اعلموا وأن الله شديد العقاب وأن الله هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. الشيخ الإسلامي تاني بيقول لك فايدة هنا، أما جيت تكلم عن الرحمة والمغفرة ذكر أنها أسماء من الأسماء الحسنى، وما جيت تكلم عن العذاب والعقاب ذكر أنها من مفعولات الله تبارك وتعالى وأن عذابي هو العذاب الإيه الأليم. ما قالش وأنا الإيه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأني أنا المعذب الأليم، قال وأن عذابي، ما قالش أنا الإيه. فأما ذكر العذاب ذكره أنه من مفعولاته، ولما ذكر الرحمة والمغفرة ذكر أنها إيه من صفاته. وعند الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا موضوع عند العرش عنده أن رحمتي سبقت إيه غضبي، صح ولا لا؟ ففي غضب وفي رحمة، والرحمة توضع في موضعها والغضب يوضع في موضعه. ويقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما إيه رأفة في إيه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالذلة والمحبة والرأفة والرحمة والشدة فأم سيدنا محمد ليس أمرا مرادا في حد ذاته، ولكنه دائر مع أمر الله عز وجل. أذلة على المؤمنين إيه؟ عزة على الكافرين، أشداء على الكفار إيه؟ رحماء بينهم. فهذه هي الأمة التي تستحق أن تكون خير أمة أخرجت للناس، أمة الصدق والعدل. فأين الصدق والعدل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دي أنا نقلتها من موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الشخص هو صورته هي اسمه الدكتور المستشار مجدي مرجان، دي صورته. هذا الرجل كان على دين النصراني، اتكلم كلام انا مش هقوله دلوقتي، هقول الراجل الثاني اللي انا هتكلم عنه برضه، بيتكلم عن سبب اسلامه. هذا الرجل يقول لماذا دخل في الاسلام. سبحان الله يا اخوانا، والله حاجه غريبه جدا. قال ان هو بدا يدرس الاسر المصريه القديمه، الاسره طبعا عندنا ناس اول اسره، يعني الاسره مش عارف الاولى والثانيه لغايه الاسره رقم 16. فمعنا الحمد لله ناس في الاثار هنا قاعدين معانا. فبيقول لك ايه، بيقول لك ورحلت بسفينة النجاة وتوجهت إلى عصر الأسرة رقم الأسرة 20 1200 و1090 قبل الميلاد. يعني بدأ يشوف كل أسرة، بيقول لك كل ما أروح لأسرة ألاقي فيه كلام لحكماء موجود عندهم بيتكلم عن إله واحد بس. في الأسرة المصرية القديمة كل ما يتكلموا عن إله واحد بس الحكماء، ما يقولوش لا ثلاثة ولا اثنين ولا في لاهوت وناسوت، ما بيقولش حاجة جدا. الى ان وصلت الى الاسرة ديت خلاص، وجدت شيئا لا يخطر على بال. شوف اما يحب الواحد يوصل للحق ربنا عز وجل ايه بيفتح له، الذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم ايه سبلنا، شيء لا يخطر على بال. في هذه الفترة ظهر حكيم اسمه امين موبي في الصعيد، ويطلق عليه الصعيدي الاخميمي. وهذا الحكيم سبق الحكيم لقمان، وأثبت هنا أن لقمان الحكيم كان من مصر في الأسرة اللي بعديه، أثبت هو هنا بدراسته. وهذا الحكيم سبق الحكيم لقمان بسنوات قليلة. كتب هذا الحكيم الموحد الورع مجموعة من المواعظ والأمثال بعنوان تعاليم من الحياة. طيب يقول أمين موبي الكمال لله وحده، يعني الكلام بتاعه من النسخة الهيروغليفية وحده. والعجز من صفة الإنسان، سبح الله وعصى الشيطان، لا تظهر أمام الناس غير ما تبطن، واجعل ظاهرك كباطنك، فإن الله يبغض الكذوب المخادع. وأثناء مشاهدتي على كتاب أمين مبابي اللي هو سبايد دوت، وأنا بقرأ في الكتاب دوت اللي هو الإيه الحكيم الصعيدي الإخميني خلاص من الأسرة رقم إيه 20 1200 1090 وسبايت وقال تعاليم وحكم أمثال، وجدت أنه تمت ترجمته الكتاب دول اللي هو السبايد دول بتاع أمين موبي إلى اللغة العبرية في عصر النبي سليمان. الكتاب دوت الترجم إلى اللغة العبرية في عصر النبي سليمان لأن كان بعديهم على طول النبي سليمان، حيث عرف بسفر الأمثال. في سفر موجود يا أخواننا في الكتاب المقدس عندهم كامل يتعبدون لله به، ينسبونه إلى سليمان. السفر ده يقول إنه هو من كلام الله تبارك وتعالى، ولكنه في الحقيقة إيه؟ كلام واحد من المصريين اسمه إيه؟ أمين موبي. قاعد يتكلم بيقول لك وجدت العالم الألماني أرمن أول من نبه في سنة 1924 إلى الشبه بين حكم وأمثال أمين موبي وبين سفر الأمثال. كانت كلمات أرمان اللي هو بيقول الألماني ده اللي بيقول نفس الكلام هنا هو الكلام هنا والترتيبات نفسها بمثابة قنبلة. ووجدت بالفعل أن كثيرا من علماء الآثار وعلماء الكتاب المقدس أكدوا في العالم هذه الحقيقة، وأن علماء الآثار جريفت وغيره يقول لك هنا إيه. والعالم الأمريكي بريستيك الذي يعتبر أيضا حجة في الدراسات العبرية واللغة العربية وقد نشرت بحوثه وأراءه في كتاب فجر الضمير 1933 وحتى في قاموس الكتاب المقدس صاف 903 الذي يعتبر مرجعا رئيسيا في العقيدة المسيحية، نجد هذا الاعتراف بوجود المتشابه حيث يذكر في هذا القاموس يقول لك ايه. ويرى بعض العلماء تشابها بين أمثال أمين موبي وبين الكلمات الواردة في سفر الأمثال، وفي صفحة 836 يحدد النصوص المتشابهة والمتطابقة تماما، وهذا يدل على أن سفر الأمثال هو قول أحد الحكماء المصريين وليس من كلام الله تبارك وتعالى. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أراد الحق يا خالد فظهر له ذلك. اللي أنا عايز أقوله لكم بقى إن في واحد تاني بدأ يتكلم هو ليه دخل في الإسلام، يقول له اللي خلاني أدخل في الإسلام اللي هم بيعملون يومين دولك، ولكن في فترة متأخرة هذا رجل يعني متقدم شوية اللي بيعملون يومين دولك إن عملوا مؤتمر اسمه مؤتمر تثبيت العقيدة، استنتجوا من المؤتمر ده في الكنيسة إن مصر بعد 50 سنة أو 100 سنة لن يوجد فيها نصراني واحد من كثرة من يدخل في دين الله عز وجل أفواجا ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبدأ يحط خطط وقواعد، هذه القواعد اسمها خطط تثبيت العقيدة عند النصارى حتى لا يدخلوا في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يقولوا لهم عدة قواعد: المسلمون اغتصبوا مصر من المسيحيين وعذبوا المسيحيين. 2، المسلم أشد كفرا من البوذي وعابد البقر، ده واحد نصراني أسلم بيقول الكلام ده. القرآن ليس كتاب الله ولكن محمد اخترعه. المسلمون يضطهدون النصارى لكي يتركوا مصر ويهاجروا، وغير ذلك من البذور التي تزرع الحقد الأسود ضد المسلمين في قلوب الأطفال. وفي هذه الفترة المحرجة كان أبي يتكلم معنا سرا، واحد كان ايه صغير كده عنده 12 سنة وابوه كان قصيف، يتكلم معنا سرا عن انحراف الكنائس عن المسيحية الحقيقية التي تحرم الصور والتماثيل والسجود للبطائر والاعتراف للقساوسة. كان سبب إسلامه ايه؟ أن أحد القساوسة رفض أن يذكر شنودة في صلاته، فحرمه شنودة من إقامة الصلاة، ما يصليش خالص. يقول فذهبت إلى أحد علماء الأزهر وقلت له لو ذكر أحدكم عالم من علماء الأزهر أو شيخ الأزهر بكلمة هذه الكلمة فيها قتل أو شتم، هل يستطيع شيخ الأزهر أن يمنعه من الصلوات؟ قالوا لا يستطيع أحد أبدا أن يمنع مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من أن يسجد لرب العالمين تبارك وتعالى 5 مرات في اليوم. فأقسمت عليهم بالله، فوجدت إجماعهم أنه لا يستطيع أي مسلم أن يمنع مسلما من أن يصلي لرب العالمين تبارك وتعالى. فلما دخلت المسجد ورأيت ليست هناك صور وليست هناك تماثيل وأن الناس كلهم يسجدون لرب العالمين، تذكرت كلام أبي أن الكنيسة فيها انحراف عندما يسجدون للصور والتماثيل، فقارنت بين من يمنعون الناس من الصلاة ومن لا يمنعون الناس من الصلاة، ومن يسجدون لله وحده ومن يسجدون للأصنام والصور، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مهما أرادوا يا إخواننا ومهما طلبوا صد أمة سيدنا محمد عن دينها، فإن هذه الأمة كما قال الله عز وجل كنتم خير إيه؟ أمة إيه؟ أخرجت للناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جازي والدينا عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم جازي والدينا عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم جازي والدينا عنا خير الجزاء يا رب العالمين. أننا أصبحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأفكار. اللهم من كان منا فقيرا فأغنه، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ذا حاجة فاقض له حاجته يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.